السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله. الاستنشاق لا الاستنشاق خلاص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول المصنف يرحمه الله: باب الاستنثار في الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب الاستنثار في الوضوء. نعم حديث عثمان خلص. خلاص خلص الحمد لله. كنا تحدثنا عن استدلال عثمان رضي الله عنه بهذه الآية، وقلنا أنها نزلت في أهل الكتاب، وأن الأصل من العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا آخر ما قلنا صح؟ ما في شيء. الاستنثار، هذه الكلمة قيل مأخوذة من النثرة، من النثرة، والنثرة طرف الأنف، وتحريك طرف الأنف يسمى نثرة، وقيل أنه من الطرح والإخراج، إخراج الشيء، ولذلك الكلام الجميل يسمى نثرا، هو عكس الشعر. الشعر ما كان مرتبا وما كان بقوافي، وأما النثر فما ليس، أو ما ليس فيه قوافي. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. حكم الاستنثار في الوضوء، حكم الاستنثار في الوضوء عند الحنابلة الوجوب، عند الحنابلة الوجوب، وعند الجمهور الاستحباب والسنية، وعند الجمهور الاستحباب والسنية، والراجح هو قول الحنابلة، والراجح هو قول الحنابلة. ولماذا رجحنا قول الحنابلة بالوجوب؟ لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب. طيب صحيح. اثنين، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنثار في وضوئه، وهذا يؤكد شنو؟ القول بالوجوب. وثالثا، لأن هذا يدخل في الوجه، فإنه يدخل في شنو؟ في الوجه. المضمضة والاستنشاق والاستنثار تدخل في شنو؟ في الوجه، وهو قول الحنابلة. إذن قلنا حكم الاستنثار في الوضوء الوجوب عند الحنابلة، نعم، والاستحباب عند الجمهور، والراجح القول الراجح وقول الحنابلة. طيب هذه الفائدة كم؟ نعم، أسباب الترجيح. قلنا أولا لأن الأمر يفيد الوجوب، فليستنثر. ثانيا، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنثار فلم يتركه، فدل على تأكيد الوجوب. وثالثا، لأنه من الوجه. قال بعض أو الجمهور الذين قالوا أنه ليس بواجب، قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سألوا عن الوضوء: توضأ كما أمرك الله، وكأنه يشير إلى ما ذكر في الآية، وهذا يرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن ما قاله النبي وفعله هو مما أمر الله به، ولا ما كذا؟ هو من الشرع، هو من مما أمر الله عز وجل به. ويقال ويمكن أن يدخل فيما أمر الله به لأن أدخلنا الاستنثار والاستنشاق والمضمضة في الوجه، والوجه مما أمر الله عز وجل به. واضح؟ طيب الفائدة كم هذه القادمة؟ الثالثة ولا الرابعة؟ طيب الفائدة الأولى شنو قلنا؟ حكم الاستنثار الوجوب عند الحنابلة، والاستحباب عند الجمهور، والقول الراجح الوجوب عند الحنابلة. الفائدة الثانية سبب الترجيح عند الحنابلة ذكرناه. الفائدة الثالثة قلنا أن الاستنثار يكون باليد اليسرى، وهذا تبويب النسائي في السنن. صح ولا ما صح؟ أن النسائي رحمه الله بوب باب الاستنثار باليسرى، وقد أورد حديثا أنه استنثر بيسراه. بعض الفقهاء يقول أنك لو أدخلت الماء واستنثرت بغير يدك في ذلك كراهة، ولا كراهة. شخص أدخل الماء ثم طرح الماء بتسفيل رأسه، يعني أطلع رأسه فخرج الماء، خرج الماء ولا ما خرج؟ خرج ولا ما خرج؟ يسمى مستنثر ولا لا يسمى مستنثر؟ يسمى مستنثر، عرفتم؟ لكن السنة كما بوب النسائي لهذا. هذه الفائدة كم؟ الرابعة. طيب الاستجمار قال ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. الاستجمار استعمال الحجارة الصغيرة، الاستجمار استعمال الحجارة الصغيرة للاستطابة. الاستطابة يعني شنو؟ لإزالة النجاسة. الاستطابة إزالة شنو؟ النجاسة. وفي الحج من المناسك أخذ أحجار صغيرة تسمى جمرات أو جمار، ممكن يطلع على جمار. الجمار هي الأحجار الصغيرة، والاستجمار من استعمال الأحجار الصغيرة. طبعا ليس بصغر الأحجار التي في الحج، لكن المعنى هو المعنى هو استعمال الأحجار الصغيرة، ورميها يسمى رمي الجمار، يقال رمي شنو؟ الجمار، ويمكن أن يقال الجمرات، عرفتم؟ طيب الاستجمار الأفضل أن نشرحه مع الحديث الذي بعده لأنه بوب بهذا بابا. نعم. باب الاستجمار وترا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينطر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، واضح، هذا يسمى استنشاق، ثم ليستنثر ليخرج هذا الماء. وبينا أنه إذا خرج دون أن تستعمل اليد أجزأ طالما أن الماء خرج، ولو أنه استعمل اليد لكان هذا من السنة. طيب هذا مبين. ومن استجمر فليوتر، على الوجوب أم على الاستحباب؟ الاستجمار وترا على الوجوب أم على الاستحباب؟ لكن من أين أخذنا الاستحباب؟ العدد ليس بشرط، العدد ليس بشرط، لكن لا يلزم أن يكون هنا عدد، يعني مذكور عدد. فبأي شيء ممكن يحصل الوتر؟ بالقليل ممكن يحصل الوتر، يعني أقل الوتر كم؟ واحد. وثلاثة وكذا. طيب أيوة الحجر الثلاثة أوجد. إذن هذا متر حديث من جاء بثلاثة أحجار وفيها روثة، لكن قلنا أن الإمام أحمد أتى برواية في المسند أنه أتم الأحجار ثلاثا، وهذا حجة لمن قال بالوجود. طيب اسمعوا هذا الكلام، اسمعوا هذا الكلام. طيب الاستجمار بالثلاثة أحجار قلنا هذا على الوجود، صح ولا ما صح؟ وضحناه الدهر صح. إذا حصل الإنقاء، إذا حصل شنو الإنقاء بأقل من الثلاثة أحجار هل يلزمه ولا يلزمه؟ لا يلزمه. وعند الله ما البارحة ما شرحنا هذا الحديث، عند الحنابلة الوجوب، وعند الجمهور حصول الإلقاء صحيح. فيصبح المسألة متفرعة، فإذا استعمل أقل من ثلاثة أحجار يعتبر عند الحنابلة شنو؟ لا يجزي، لكن النجاسة قد أزيلت، لأن النجاسة جرم، لأن شيء يحس. إذا رجل ما في نجاسة كيف تقول أنه يعني أنه لم يستجمر؟ عرفت؟ طيب لكن ما يقال هنا القرينة قوله عليه الصلاة والسلام في الثلاثة في قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند ابن ماجه شوف الرواية، قال إذا استجمر أحدكم فليوتر وإلا فلا حرج، وإلا فلا حرج. فهذا الحديث نقل إيجاب الإيتار، إيجاب الإيتار في الاستجمار من الوجوب إلى شنو؟ إلى الاستحباب. إذن الاستجمار وترا مستحب ولا واجب؟ مستحب. لا نعم نعم. وإلا فلا حرج ناقل، ناقل من الوجوب إلى الاستحباب، عرفت؟ فيصبح عندنا هنا مسألتان، الإنقاء واجب، الإيثار ليس بواجب، عرفتم؟ عندنا مسألتين في الاستجمار، الإنقاء إزالة النجاسة هذا شنو؟ هذا واجب، وترا ليس بواجب، وتر ليس بشنو؟ بواجب، لكن يظل الأمر قلنا عند الحنابلة شنو؟ عند الحنابلة الوجوب، لكن الصواب قلنا أن قوله عليه الصلاة والسلام وإلا فلا حرج ناقل للإيثار وليس للإلقاء، فالإلقاء على وجوبه، الإلقاء واجب ولكن شنو؟ الإيثار ليس بواجب. طيب كده اقرأ الفوائد، الفائدة الأولى التي ذكرناها في حديث أبي هريرة في الاستجمار وترا، ماذا قلنا؟ لا في أول الاستجمار عند الوجوب عند الحنابلة، فهذا مستحب والإنقاء هو الواجب وهو إزالة شنو؟ إزالة النجاسة. أما الإيثار فليس بشنو؟ بواجب، بدليل قول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا حرج، عرفتم؟ طيب نعم، اللي خالف الحنابل الرأي الثاني عند الجمهور أن هذا على الاستحباب. نعم فليوتر هي لام أمر، لا ليس كل أمر للوجوب، ليس كل أمر للوجوب، فمن الأمر ما يراد به الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، ف فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أنا ما أريد أن تشبع صلاة الجمعة في الأرض، ما أريد أن تشبع. الأمر قد يكون للإباحة وقد يكون للاستحباب وقد يكون للوجوب. أي أمر للوجوب؟ الأمر الذي لا توجد فيه قرينة قوته، الأصح أن الأمر للوجوب. وذلك قلنا فليستنسب للوجوب. لماذا؟ لأنه لا يوجد ناقل نقل هذا عن شنو؟ عن الوجوب إلى الاستحباب. أما كالموتر أتينا بدليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله وإلا فلا فليوتر وإلا فلا حرج. أما في الاستنسار لم يقل وإلا فلا حرج، فبقي أمر الاستنسار على الوجوب وأمر الإيتار على النبي والاستحباب، على أنه شنو؟ مستحب. واضح؟ طيب معلش اسمه حدنا يا إخواننا يعني عشان نمشي أنا شوية. قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنسر. تحدثنا عن أحكام الاستنسار، ومن استجمر فليوتر، وتحدثنا عن الاستجمار. طيب قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، في وضوئه بفتح الواو. وقلنا الوضوء بفتح الواو الماء وبضمها فعل الوضوء. طيب فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب قوله عليه الصلاة والسلام وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، هذا أمر ولا ما أمر؟ عند الجمهور للاستحباب، فليغسل استحبابا. طيب وعند الحنابلة للوجوب. ما هو الناقل الذي نقلت به الحنابلة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم من الوجوب إلى الاستحباب. الجمهور من الوجوب إلى الاستحباب، يعني قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا قام الإنسان من النوم، عرفت الفائدة الموجودة في هذه النقطة؟ قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، في ماء الوضوء يعني، قبل أن يدخلها في ماء الوضوء فليغسل يده، يغسلها وجوبا أو استحبابا. طيب إذا لم يغسل يده وأدخل يده هل يأثم أو لا يأثم؟ عند الحنابلة يأثم، لأن الأمر هنا لشنو؟ للوجوب. وعند الجمهور لا يأثم، لأن الأمر لشنو؟ والراجح قول الجمهور. ما هو الناقل للوجوب؟ أولا حديث ابن عباس في الشن، في الشن اللي هي القربة كانت معلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده فيها قبل أن يغسلها خارج الإناء. شنو؟ قلنا شنو؟ لحديث شنو؟ لحديث ابن عباس في الشن، ولأحاديث أخرى قالها الموجود عندنا هنا في البخاري. فوضع يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. الحديث رقم 134، الحديث رقم 134. حانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء يعني الماء فلم يجدوا، فأتى الرسول فأتي رسولا بوضوء يعني الماء، فوضع يده في ذلك الإناء وتوضأ الناس. أخذ منه أن الأمر في قوله فليغسل يده قبل أن يدخلها لماذا؟ بالاستحباب. إذن الآن نقول ويستحب، نعم نعم، الحجوب الوجوب قول الحنابلة، نعم، لأن الأصل عندهم الأمر الوجوب، هم يروا أن هذا أمر، طالما أمر معناه يعني الأمر واجب. أما الناقل عن الامر عن الوجود في الامر هو الذي يحتاج الى ان يسال، اما الحنابلة ما يسالوا. لماذا؟ قالوا امر النبي، الاصل في الامر الوجوب، اما القرين الصارف من الوجوب الى الاستحباب هي شنو؟ حديث الشيخ وحديث انس رقم 134. ايوه نعم، السنة القربة حديث شن. أيوه نعم، مر علينا الحديث. ما هذا نفصل فيه الآن، الآن التفصيل جاي. طيب يا إخوان كده خلينا يعني نحاول أن نسرع في الشرح يعني. طيب الفوائد المكتوبة شنو عندكم؟ يلا اقرأ. الفائدة الأولى، لا من الأول، الاستجمار وترا. الإيثار في الاستجمار على الوجوب عند الحنابلة، وعند الجمهور على شنو؟ على الاستحباب. والإنقاء واجب، والدليل على أن الأمر في الإيثار فليوتر أنه للاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام وإلا فلا حرج، وإلا فلا حرج. هذا أخرج آية واضح جدا في أن الأمر في الإيثار ليس باسمه، ليس بواجب. طيب الفائدة الثانية، يلا الفائدة الثانية، ماذا قلنا في الفائدة الثانية؟ فليغسل الاستحباب عند الجمهور وعند الحنابل الوجوب، والراجح انه الاستحباب ايضا عند الجمهور الاستحباب، والدليل انه راجح، ان الاستحباب هو الراجح. لماذا؟ لحديث الشن حديث ابن عباس، ولحديث انس رضي الله عنه، وعندهم دليل ثالث هو الاستصحاب. قالوا الاصل ان عدم المنع من ادخال اليد في الماء، ولكن هذا مردود لانه ليس بالضروري ان يكون للتنجيس، ليس بالضروري ان يكون للتنجيس. طيب الفائده الثالثه ولا الرابعه؟ الثالثه. الفائده الثالثه، هل قوله عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه يدخل فيه نوم الليل والنهار، ام انه بالليل فقط؟ نعم الليل لأنه أطول، الليل أطول نوم بالليل. طيب والنهار تسمى قيلولة. نعم جميل. طيب نقول هذا الكلام كالآتي، قول الحنابلة أن هذا بنوم الليل فقط بقرينة باتت، ولا يكون البيات إلا إذا كان هذا ليلا. هذا قول من؟ قول الحنابلة. طيب في الليل، نعم أن هذا إذا حصل بالليل. طيب وعند الشافعية أن هذا يشمل الليل والنهار. ليه؟ عندهم دليلين. الدليل الأول أو القرينة الأولى التي تدل على أن هذا بالليل والنهار قوله النوم. الشخص حتى ولو قلنا قيلولة بالنهار ماذا يسمى؟ نائم ولا ما نائم؟ نائم. الأمر الثاني التعليل يدخل النهار لقوله فلا يدري أين باكته. طيب من نام بالنهار يدري؟ من نام بالنهار يدري أين باكته؟ يعني كأنه من نام بالليل لا يدري أين باكته، ولكن من نام بالنهار يدري أين باكته. ربط الحكم بتعليله يدخل نوم الليل والنهار، هو الراجح عندي. الراجح عندي قول الشافعية أن ذلك يشمل نوم الليل والنهار بقرينتين، قرينة عموم النوم أنه يدخل نوم النهار، وبقرينة فلا يدري أين باتت يده أيضا بقرينة بالتعليم. طيب فليغسل يده قبل أن يدخلها، ورد في رواية مسلم ثلاثا، في رواية مسلم أن يغسل كم؟ ثلاثا، وفي رواية البخاري بدون عدد. وقد ذكرنا إذا قد أخذ عمش فلدي ما يتمكن ما فهمت هذا الكلام. نرجو تزويدنا بسؤال العقيدة 3-7 15 نص، هذا ليس لنا، كأنه للمسؤولين. نعم طيب، قلنا ركزوا معي أن النوم الذي تغسل اليد منه نوم الليل وشنو والنهار، وهو قول من؟ هو قول الشافعي. قلنا فليغسل يده قبل أن يدخل، قلنا ثلاثا في رواية من؟ في رواية مسلم. طيب هل الثلاث هذه ملزمة ولا ما ملزمة؟ ملزمة ولا ما ملزمة؟ رواية مسلم ملزمة ولا ما ملزمة؟ ملزمة. أيوة يا عبد الله، ملزمة ولا ملزمة؟ ملزمة. أنا مش شايف، أنا رفعت يدك. نعم غير ملزمة. ليه؟ القاعدة التي ذكرتها لكم البارحة، العدد إذا جاء في غير إزالة النجاسة الحسية يكون للندب والاستحباب. القاعدة التقيد بالعدد في غير إزالة النجاسة العينية إنما للندبية. هذه قاعدة ذكرتها لكم الدرس الماضي. طيب يؤخذ من هذا الحديث أيوة قلنا شنو؟ التقيد بالعدد في غير النجاسة العينية، التقيد بالعدد في إزالة النجاسة في الاستجمار قلنا شنو؟ مقصود. أما في غير ذلك ما مقصود. ليه؟ أنت الآن لو أردت أن تغسل يدك هل في يدك نجاسة؟ وإنما هي للتعبد، صح ولا ما صح؟ يعني التقيد بالعدد في غسل اليد ثلاثا خارج الإناء إنما هذا لشنو؟ للندب والاستحباب، صح ولا ما صح؟ لأنه قلنا إدخال اليد نفسها إنما هي للندب، يعني شنو؟ غسل اليد خارج الإناء أيضا ليس يعني ثلاثة، قل مرة للندب والاستحباب ولا الوجوب؟ للاستحباب. وهو قول من؟ قول من؟ قول الجمهور. هو قول من؟ قول الجمهور. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم الطروية. فقال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإزلام فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. طيب، أولا أول فائدة تكتب، نقول أن البخاري في أصل صحيحه لم يورد هذا الحديث مع الباب الذي قبله، إنما أورد له باب غسل الرجلين والنعلين ولا يمسح إلا النعلين. هذه ترجمة، يعني هذا الحديث الآن عندكم. الزبيدي حذف شنو؟ الباب. لكن الباب كالآتي في البخاري في أصله، لو أن قرأت البخاري تجد الحديث هكذا قبل أن يورد الحديث: باب غسل الرجلين والنعلين ولا يمسح إلا على النعلين. عرفت؟ هذا كلام كتبته ولا ما كتبته؟ ها؟ باب غسل أو غسل الرجلين والنعلين ولا يمسح إلا على شنو؟ على النعلين. واضح ولا ما واضح؟ هذا كتبته ولا ما كتبته؟ يا ابو شخص يقول، طيب شخص يرفع يده ويقول بصوت عالي: ايوه يا عبد الله، باب والنعلين ولا يمسح إلا على النعلين. هذا الباب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة ما كانوا يعملون من أعمالهم شيئا إلا بالدليل. يؤخذ من هذا أن الصحابة ما كانوا يعملون شيئا إلا إذا شنو؟ إلا إذا إلا بدليل، ما كان يتصرف. والدليل أن أي مسألة سئل عنها عبد الله بن عمر أجاب بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. نعم نعم أيوة نعم، ابن عمر كان من الذين يتبعون أثناء وسلم، وورد عنه في ترجمته أنه كان يزاحم على الحجر الأسود حتى يرعف. كان يزاحم ابن عمر على الحجر الأسود حتى يرعف. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، عندنا هنا ثلاثة مسائل. الأولى، لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني بذلك الركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني يمس فقط، ويمس باليد اليمنى مرة واحدة، يعني حتى تجد بعض الناس يتمسح كذا، لا، يمسح باليد اليمنى مرة واحدة، مسحة باليد اليمنى مرة تكفي. هذه سنة، مسحة باليد، هذا الركن شنو؟ اليماني. الحجر الأسود يزيد على الركن اليماني بأنه يقبل إن وجد إلى ذلك سبيل، وإن لم يوجد يعني يمسح، وإن لم يستطع يشير. هذا من السنة. والنعال السبتية هي نوع من أنواع النعال مصنوعة من الجلد، سبتية لا شعر عليها أو لا شعر فيها، والسبت هو القطع، كأنها مقطوعة الشعر نظيفة ليس فيها شعر، هذه تسمى نعال شنو؟ سبتية. طيب، سؤال مهم، لماذا احتج السائل على ابن عمر أنه يلبس النعال السبتية؟ لا، لم ينهى عن اللبس الملابس الثقيلة. لم ينهى في نهي عن اللبس الملابس الثقيلة. طيب كلام هو الأقرب. كأن بعض الناس أشكل عليهم بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم التي نهى فيها عن لبس النعال السبتية. ذلك لما كان رجل يمشي في المقابر قال له يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. فظن بعض الناس أن النعال السبتية محرمة لأجل أنها سبتية. والصواب أن يقال ربما منعه لأنه كان يمشي عليها يمشي بنعله على قبور، ولذلك أمره أن لا يمشي في القبور بشنو بالنعال، وليس لأجل أنها شنو سبتية. عرفت؟ طيب ورأيتك تصبغ بالصفرة. الصفرة هو ضرب من ضروب الطيب، ضرب من ضروب الطيب، واستعمال الصفرة يسمى تعفر. والتعفر أن يستعمل نوع من أنواع الطيب لونه أصفر ورائحته نفاذة، هو طيب نسائي. طيب شنو؟ أقرب ما يكون شنو؟ أنه نسائي. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعفر. ولكن هنا رأيتك تصدق بالصفرة يدل على أن الممنوع في استعمال الرجال الصبغة الصفراء هو المنع عن الرائحة وليس عن اللون. المنع عن شن؟ عن الرائحة وليس عن شن؟ عن اللون. الصفرة أصلا نوع من أنواع الصبغة. طبعا يا إخوان الصبغة السوداء حرام على الرجال وعلى النساء والصغار والكبار، لحديث قوية منها في سنن أبي داود من صبغ بالسواد صبغ الله وجهه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام الصفرة صبغة المسلم، والحمرة صبغة المؤمن، والسواد صبغة الكافر. فلا يجوز الصبغة لا للرجال ولا للنساء ولا للشباب، لأن بعض الناس يأخذ بقول الأحناف أن الأحناف قالوا إذا كان الشخص أصلا ما يغرر وأصلا ما يريد أن يظهر نفسه أقل من سنه يمكن أن يصبغ، لا يصبغ لا للصغير ولا للكبير، حرام. أما الصفرة فجائزة، والصفرة الجائزة هي التي لها لون وليست لها رائحة. أما إذا كان استعمال نوع من أنواع الصفرة التي تستعمل عند النساء بلون ورائحة فهذا يحرم لما فيه تشبه بشنو بالنساء. إذن قوله ورأيتك تصبغ بالصفرة إنما يراد شنو اللون الذي كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الصفرة في شعره أو في رأسه أو حتى في بدنه إذا مس نوع من أنواع الطيب فيه صفرة لونه أصفر بغير رائحة. أما إذا دخلت الرائحة فيصبح شنو حرام لأنه يصبح طيب نسائي. عرفت؟ طيب نقول هذا الكلام كالآتي. قلنا الركنين اليمانيين تحدثنا عنهما، والسبتية تحدثنا عن الحديث الذي ورد في النهي عن لبس النعال السبتية وعن هذا الحديث. عرفت؟ تصبغ بالصفرة يعني شنو؟ تصبغ بالصفرة قلنا اللون وليس شنو ما كان يعني هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء شنو جائز لونا ورائحة. طيب والإهلال يوم التروية، وهذا ينبغي أن يقيد لمن كان متمتعا. الإهلال يوم التروية لمن كان شنو متمتعا. أما المفرد فمنذ أن أهل فهو على شنو على إحرامه، ولو كان من أول يوم من أشهر الحج أهل خلاص نوى الحج وذهب حج خلاص هذا قلنا شنو يعني قلنا ابن عمر كان يهل يوم التروية, يوم التروية كم الثامن من ذي الحجة كان يهل, لماذا؟ لأنه كان شنو متمتعا. أما المفرد والقارن فإنه منذ أن أيوة. طيب لو أن سؤال فقهي في الحج, لو أن متمتعا أهل قبل يوم التروية, متمتع عمل العمرة في مكة وصار متمتع لبس ثيابه متمتع, فجأة قال يا أخي يوم اثنين أنا أريد أن أهل بالحج, أو يوم ثلاثة أهل بالحج, أو يوم أربعة قبل يوم التروية أهل بالحج, ما حكم ذلك؟ هو جائز والحج صحيح لكنه خلاف السنة فقط, لكنه جائز ولا حرج عليه. طيب يلزم إذا دخل في هو متمتع وأراد قبل يوم التروية أن يهل, هذا لا شك في أنه صار محرما, يعني نحن نقول شيء. طيب سائلة تقول عندما أتوضأ للصلاة, أو سائل يقول ينتقد وضوئي باستمرار بخروج غازات من غير رائحة ولا صوت, فهل أعيد وضوئي في كل صلاة؟ نقول لها هذه حكم حكم المريض إذا كان باستمرار, وهي طالما قالت ينتقض وضوئي معناه متأكدة أنه انتقض ليس شكا إنما يقينا, فوضوءها انتقض وتتوضأ لكل صلاة للفرق الذي بين الصلوات. كل فقيه يشرح أبواب الفقه في ترجيح المسائل يقول عبارة والقول الراجح كذا أو الصحيح كذا, وأحيانا بالرجوع للمسألة الواحدة تشرح عند أكثر من فقيه وكل يقول الراجح كذا. السؤال الراجح عند من؟ حينما ينقل لطلاب العلم رأي العالم أو الفقيه. طلاب العلم على أقسام, طلاب علم مبتدئون هؤلاء لا يقال قال فلان وقال فلان, إنما يقال شنو افعل كذا من الأول يعطون مسألة واحدة. وطلاب علم متقدمون مثل من؟ مثلكم ولا ما هكذا قالوا؟ أنا ما أعرف, قلت مكتوب في الكتاب المتون العلمية للدورة الصيفية من للمتقدمين. للمتقدمين. وفي كتاب آخر قال إن يعني أدرسهم وحاول أن أذكر فيه الراجع فقط لأنهم أطفال وصغار. أما أنتم فأنا أريدكم أن تبحثوا الراجع عند من؟ أنا أقول مثلا الراجح قول الشافعية على حسب ما ظهر لنا من أدلة, والدليل على ذلك نورد أقوال المالكية, نورد أقوال الحنابلة, ونورد أدلة الفريقين, ومن خلال مناقشة الأدلة قد يورد الأحناف حديث نضعفه يصبح لا حجة له, يصبح الراجح عندما عنده الحديث شنو الصحيح. إذن هذا هو معنى شنو معنى الراجح. فما ما نرجح وليس بالضروري أن يكون قطعيا, لكن بإمكانكم الأخذ به لأننا في النهاية استندنا إلى قول إمام. ما حكم الرموش الصناعية للنساء وحلق الحاجب وتشفيره بدلا من النمص؟ الرموش الصناعية الشيء الذي يوضع في الأعين, الراجح والصواب الجواز. لماذا؟ الأصل في الزينة الحل والإباحة, هذه قاعدة ينبغي أن تأخذوها. الأصل في الزينة الحل والإباحة لعدم وجود الدليل المانع, والدليل على ذلك السؤال اللي بعده. أما حلق الحاجب حرام, حلق الحاجب شنو حرام؟ لماذا؟ لأنه تغيير لخلق الله, ولأنه ورد على النمط, والنمط أخذ شيء منه, فإذا كان موضع منع أخذ شيء منه يمنع كذلك أخذه كله إلا بإذن من الشارع, عرفتم؟ فوضع الرموش الصناعية إذا كان للزوج وأمام النساء فقط وكان فيه زينة هذا لا بأس ولا حرج به. نعم. التشجير لشنو؟ صبغه يعني أن يصبغ الحاجب باللون. إذا كان زينة ما في حرج، زينة ولا ما زينة؟ إذا زينة ما في حرج، الأصل في الزينة. نعم يحلق، نعم إذا كان في إشكال يعني هو يحلق ما في حرج. اليمانيين من باب التقليد كقولك عن الشمس والقمر القمرين، وكقولك عن أبي بكر وعمر العمرين، عرفتم من باب شنو؟ التغليب. باب شنو؟ نعم أيوة نعم، اعتبره من التجليد، اعتبره من الزيادة أيوة، لوجود أحاديث أخرى عن المسح على الخفين. ما في طريقة، معلش ما في طريقة، ممكن لكن الشيخ طالب يفتح ممكن لا.